تفسير الآية 7 من سورة النبأ، يقول تعالى: والجبال أوتادا، أي وكذلك بقدرتنا ورحمتنا وفضلنا وكرمنا ومن بعض معجزاتنا ودلالاتنا التي تدل كل عقل منصف عادل على تمام قدرتنا وكمال علمنا أننا جعلنا الجبال أوتادا للأرض، جمع وتد، وهو ما يدق في الأرض لتثبيت الشيء وتقويته لكي تكون مستقرة لكم، ليست هائجة مضطربة، فيمكنكم الحياة بسهولة وتمتع عليها لكي تنتفعوا وتسعدوا بكل خيراتها.